وقوله قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. الآن موسى عليه السلام لا أملك شيئا، قومه جميع قومه عصوه، ماذا يملك موسى؟ لا يملك إلا نفسه وأخاه. وفي مثل هذه المواطن الصادق ينبغي أن يتميز، ما ينبغي للصادق أن ينسب على من؟ على العطر. لا بد ولو أن يظهر تميزه على أقل الأحوال. متى جلس الإنسان مجلسا وغلب فيه أهل الباطل وكثروا وارتفعت كلمتهم على صوتهم، لا بد للصادق أن يتميز عنه، لا بد. لا يجوز له أن يسكت، هم كثر تسكت، لا، لا بد أن تتميز. موسى الآن لا يملك شيئا إلا هو أخوه، لكن تميز عنه. فقال قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موقف تميز فيه، يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى وقال داعيا عليهم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس يعني اقضي لي بيني وبينهم، وكذا قال الضحاك اقضي بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. الآن مباشرة في عقوبة، في استكبار على أمر الله، في حبل الدعاء، حبل الراحة، حبل الجلوس في البيوت. تفضل العقوبة من نفس جنس الله عز وجل في عقوبته الوسائل الفعلية، من عصاه عذبه، كيف يعذبه؟ هذه الوسيلة الفعلية، يرسل على أقوام يهود، يرسل على أقوام سيد العرب، يرسل على أقوام فيضانات، يرسل على أقوام زلازل، يرسل على أقوام أمراض، يرسل على لابد من عقوبة. هذه العقوبة تتغير، هذه العقوبة تتغير من وقت لوقت ومن بلد لبلد ومن شعب لشعب، لكن لابد أن من عصى الله عز وجل لابد أن يعاقبه، ولو العقوبة النفسية. الناس يعيشون كالبهائم لا يعرفون ماذا يريدون، يعطون من الدنيا الملذات ويشعرون أنهم يعيشون في ضنك، يعيشون في تعاسة،